الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أنواع التعقل. ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. في هذا الفصل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبحث أنواع العقل أو أنواع التعقل. طب الإخوة يتذكرون نحن في الفصل الأول ذكرنا بأن الصور العلمية التي توجد عند الإنسان على قسمين، إما كلية وإما جزئية، والكلية سميناها إما عقل أو تعقل. لهذا إذا يتذكر الإخوة هنا قلنا في الفصل الأول أو الفصل الثاني لعله، بل الفصل الثاني هنا قلنا قال والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان ويسمى عقلا وتعقلا. إذن المراد من الفصل الرابع هو بيان أقسام العقل، أنواع العقل أو أنواع التعقل، وهذا معناه أن هذا الفصل الرابع هو لبيان أحكام التعقل في قبال التخيل وفي قبال الحس والصور المحسوسة. لأنه نحن قلنا فيما سبق أن الصورة إما كلية وهي العقل أو التعقل، أو صورة جزئية وهي الخيالية والمحسوسة. الآن نريد أن نبحث أحكام العقل أو أنواع العقل أو التعقل. إذن هذه الأنواع التي تذكر في الفصل الرابع ليس أنواع لمطلق الإدراك الأعم من العقل والخيال والحس، ليس هذه الأنواع أنواع مطلق الإدراك، وإنما هذه أنواع لنوع خاص من الإدراك الذي هو العقل أو التعقل. وبعبارة أخرى هذه الأنواع هي أنواع ذلك الفصل الخاص الذي يخصص الإنسان ويفصله ويميزه عن غيره. ألسنا قلنا في الأبحاث السابقة أن المراد من النطق إما الكلام وإما ماذا؟ وإما إدراك الكليات. هذا هو الفصل الذي كان يميز الإنسان عن باقي الحيوانات. هذه الأنواع التي نذكرها هنا وهي أنواع التعقل، يعني أنواع ذلك الفاصل الذي يميز الإنسان عن باقي الحيوانات. ألسنا نقول أن الإنسان حيوان ناطق، والمراد من النطق بأحد المعنيين هو ماذا؟ هو إدراك الكليات الذي هو العقل أو التعقل. أنواع التعقل يعني أنواع ذلك الفاصل الذي يميز الإنسان عن باقي الحيوانات. إلى هنا اتضح أنه نحن بحثنا في أي جهة؟ بحثنا في أنواع التعقل الذي هو نوع خاص من الإدراك لا مطلق الإدراك. وبعبارة أخرى بحثنا في أنواع الفاصل، في أنواع ذلك الفاصل الذي يميز الإنسان عن باقي الحيوانات. فلهذا قال في أنواع التعقل ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أحدها أن يكون التعقل أو العقل، لا فرق بعد. الآن عندما يعبر العلامة أن يكون العقل بالقوة يعني أن يكون التعقل بالقوة، لأنه قلنا فيما سبق أن الصورة الكلية قد تسمى عقلا وقد تسمى تعقلا، إذا لا فرق بين العقل أو التعقل. ما هو هذا النوع الأول؟ النوع الأول وهو أن يكون الموجود فيه قابلية واستعداد أن يدرك الصور الكلية، ولكن الآن بالفعل لا يملك أي صورة كلية. الآن بالفعل فيه قابلية أن يدرك الصور الكلية، ولكن الآن يملك شيئا من تلك الصور الكلية أو لا يملك؟ لا يملك، هو بالقوة. نعم بالفعل لا يملك أي صورة كلية لا عن الخارج ولا عن نفسه، فلا يوجد عنده معقول، يعني صورة كلية، فلا يوجد عنده معقول بالفعل. نعم فيه قابلية أن يتعقل المعقولات ويتحصل عنده معقولات بالفعل. من قبيل ماذا؟ مثاله هذا الطفل الذي يخرج من بطن أمه. طب هذا الطفل الذي يخرج من بطن أمه حيوان ناطق أو ليس بحيوان ناطق؟ نعم حيوان ناطق. مراد من النطق ماذا؟ إدراك الكليات. ولكن هذا الطفل الآن يدرك الكليات أو لا يدرك الكليات بالفعل؟ بالفعل لا يدرك الكليات. نعم فيه قابلية أن يدرك الكليات في قبال الحجر الذي لا توجد فيه قابلية إدراك الكليات. مو فقط لا توجد فيه بالفعل إدراك الكليات، ولا توجد فيه قابلية الإدراك للكليات. أما هذا الطفل فيه قابلية إدراك الكليات، ولكنه الآن بالفعل لا يدرك كليا من الكليات. هذا من قبيل ما نقول أن الضحك خاصة عرض خاص ماذا؟ للإنسان. ولكنه عندما نقول أن الضحك عرض خاص للإنسان، يعني أنه الضحك فيه بالفعل الآن له فيه قوة وقابلية الضحك. أي منهما؟ من الواضح نحن عندما نقول أن الضحك خاصة للإنسان ليس مرادنا الضحك الفعلي، وإنما نريد قابلية الضحك، القوة والاستعداد لتحقق هذا الأمر وهو الضحك. كذلك هنا عندما نقول أن الإنسان حيوان ناطق، ليس مرادنا أن يكون ناطقا بالفعل، يعني مدركا للكليات بالفعل، وإنما مرادنا أنه فيه قدرة وقابلية وقوة على أن يكون مدركا للمعقولات وللصور الكلية بعد ذلك. إذن النوع الأول للتعقل هو ماذا؟ هو أن يكون التعقل بالقوة، يعني لا توجد أي صورة كلية بالفعل لا عن غيره ولا عن نفسه. هنا يرد إشكال، هذا الإشكال لعله أشرنا إليه، مو الإشكال أشرنا إليه، المطلب أشرنا إليه في الفصل الأول من هذا البحث. إذا يتذكر هناك الإخوة قلنا ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه حال في حال من الأحوال. هناك قلنا أن الإنسان لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، وهنا نقول ماذا؟ أن الإنسان لا يدرك معقولا بالفعل حتى ماذا؟ حتى نفسه. كيف التوفيق بين ذاك الكلام هنا وبين ما نقوله في النوع الأول من التعقل هنا؟ الجواب بعد واضح. هناك عندما كنا نقول أن الإنسان لا يغفل عن نفسه بحال من الأحوال، مرادنا كان ماذا؟ العلم الحضوري. وهنا عندما نتكلم في أنواع التعقل، مرادنا ماذا؟ العلم الفصولي. لأن ذلك العلم الحضوري قد يستطيع الإنسان أن يأخذ منه صورة فيحصل عنده ماذا؟ علم الفصولي. وقد لا يستطيع الإنسان أن يأخذ منه صورة فلا يحصل له ذلك العلم الفصولي. إذن لا تهافت بين ما ذكره في الفصل الأول وما يذكره هنا. إذن النوع الأول قال أن يكون العقل، أي أو التعقل بعد لا فرق، أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون هذا العقل أو التعقل لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل، هو لا يكون شيئا من المعقول بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل. لا هو بالنسبة لنفسه معقول بالفعل، ولا غيره من الأشياء معقول له بالفعل. هذا لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل لا يتنافى مع قولي هناك أن الإنسان لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، لأنه هناك كان البحث في العلم الحضوري وهنا البحث ماذا في العلم الفصولي، وأنه هل يستطيع أن يأخذ صور، لأنه بحثنا أين في الكلي. وإذا تتذكرون نحن عندما قسمنا العلم إلى كلي وجزئي جعلنا المقسم ماذا؟ جعلنا المقسم العلم الفصولي في التطورات، وهنا نتكلم في الكلي الذي مقسمه العلم الفصولي. وهذا ما يصرح به السيد العلامة في بحث النهاية، يقول هذه الأقسام هذه الأنواع التي ذكروها للعقل والتعقل إنما أوردوها في العلم الفصولي للأعم من الحضوري والفصولي. قال لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له، هذا المتعقل، ولا له شيء من المعقولات بالفعل. يعني ماذا له؟ كيف نسميه حيوان ناطق؟ يقول مرادنا أن فيه قابلية أن يدرك الكليات وأن تحصل عنده معقولات بالفعل. لخلو النفس عن عامة المعقولات فيما يرتبط بنفسه وفيما يرتبط بغيره. القسم الثاني من أنواع العقل أو التعقل أن يعقل معقولات بالفعل. كل إنسان عندما يصل إلى عمر 20 سنة، هذا الطالب الذي يأتي إلى الحوزة توجد في ذهنه عدة من المعقولات، وهذه المعقولات مفصلة بعضها مرتبة على البعض الآخر، يعني أن البديهيات مرتب عليها والنظريات مرتبة على تلك البديهيات، لأن هذه النظريات لا بد أن تسترد إلى تلك البديهيات. فقلت هذه المعقولات بالفعل أو كثرات. واحد يعلم من الكليات والمعقولات بالفعل 10، وواحد يعلم من المعقولات 1,000,000، وواحد يعلم ما لا عد له ولا حصر له. إذن ليس بحثنا في العدد والكم، وإنما بحثنا في أنه الآن يعقل عدة من المعقولات بالفعل مرتبة، هذه المعقولات بعضها على بعض متميز بعضها عن البعض الآخر. هذا هو النوع الثاني. الثاني أن يعقل معقولا واحدا أو معقولات كثيرة بالفعل مميزا بهذه الخصوصيات، مميزا لبعضها من بعض، يعني يعلم هذا المعقول غير ذلك المعقول، وذاك المعقول غير هذا المعقول، هذا أولا. وثانيا مرتبا لها، يعني أن بعضها مترتب على البعض الآخر لأن النظريات تستند إلى البديهيات، مرتبا لها أي لهذه المعقولات الكثيرة، ويسمى عندهم بالعقل التفضيلي. القسم الأول يسمى ماذا؟ يسمى العقل بعد بالقوة، باعتبار أنه بعد لا يعقل ولا يعرف أي من المعقولات، لا فيما يرتبط بنفسه ولا فيما يرتبط بغيره. القسم الثالث من أنواع التعقل هو نفس القسم الأول الثاني، يعني أن يعقل معقولا أو معقولات ولكن مع فارق هذه الخصوصية، وهو أن يعلم هذه المعقولات علما إجماليا لا علما تفصيليا. في القسم الثاني كنا نقول أن هذا العلم متميز بعضه عن البعض، هذه المعقولات متميزة بعضها عن البعض ومرتب بعضها على البعض، ولكن هنا يعلم هذه المعقولات علما إجماليا. هنا لا بد أن نشير إلى هذا المطلب، وهو أن الإجمال في الفلسفة غير الإجمال في علم الأصول. الإجمال في علم الأصول، العلم الإجمالي أضعف من العلم التفصيلي، ومن هنا أنتم تجدون في علم الأصول بأن الأحكام التي تذكر للعلم التفصيلي لعله ماذا؟ جملة من تلك الأحكام لا تأتي بالنسبة إلى العلم الإجمالي. ولكنه الإجمال الذي نقوله هنا، مرادنا من الإجمال هو ذلك العلم الذي يكون أقوى من العلم التفصيلي. هناك كان العلم الإجمالي في علم الأصول أضعف من العلم التفصيلي، ولكن هنا العلم الإجمالي أقوى من العلم التفصيلي. وهذا ما فسرنا به العلم الإجمالي فيما سبق. الإخوة يتذكرون نحن العلم الإجمالي فيما سبق فسرناه بالعلم البسيط في قبال العلم المركب المفصل. إذن هنا أن يعلم وأن يعقل معقولات كثيرة بالفعل، ولكن علما إجماليا. مراد من الإجمال مو الإبهام، مراد من الإجمال البساطة في قبال التركيب والتفصيل. إذن أن يعلم المعقولات الكثيرة علما بسيطا. طب ما هي خصوصية هذا العلم البسيط؟ خصوصية هذا العلم البسيط أنه خلاق للتفاصيل، منبع تنبع منه العلوم التفصيلية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الملكة التي توجد عند الإنسان في علم من العلوم. عندما نقول أن هذا الإنسان توجد فيه ملكة الاجتهاد، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني أنه هذه الملكة، هذا العلم الذي نعبر عنه بالملكة، بنحو يكون خلاقا للعلوم التفصيلية ومنبع تنبع منه العلوم التفصيلية. إذن من هنا يتضح أن العلم الإجمالي من حيث الوجود أقوى ممن؟ من العلم التفصيلي، وإلا لما كان منبعا وخلاقا للعلوم التفصيلية. وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي، ولكنه المراد من العلم الإجمالي هنا العلم البسيط، لا العلم الإجمالي يعني الإبهام في مقابل التفصيل. ولكي يقترب هذا المطلب إلى الذهن، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يضرب مثالا. يقول افترض أن شخصا جاء إليك وسألك 100 مسألة، أنت هذه 100 مسألة كتبها على ورقة وأعطاك إياها. أنت عندما أخذت الورقة ونظرت نظرة سريعة في هذه الأسئلة مباشرة تجيبه، تقول له أنا أجيبك على كل هذه الأسئلة. خب أنا أجيبك على كل هذه الأسئلة، الأجوبة التفصيلية لهذه الأسئلة الآن موجودة أو غير موجودة؟ في عندما قلت له أنا أجيبك على كل هذه المسائل، الأجوبة التفصيلية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. ولكن غير موجودة مطلقا يعني معدومة، أو غير موجودة بنحو التفصيل؟ أي منهما؟ غير موجودة بنحو التفصيل. وإلا إذا كانت غير موجودة يعني كانت معدومة، أنت العد من عين تقول أنا أعرف كل أجوبة. وهذا معناه أن هذه الأجوبة لها مرتبة تكون مفصلة، ولها مرتبة فوقها تكون ماذا؟ تكون مجملة بنحو اللف لا بنحو النشر. أقرب المطلب بمثال آخر. نحن إذا تذكرون نحن قلنا أن هذه البذرة أو هذه النطفة فيها قدرة أن تكون إنسانا أو لا توجد فيها قدرة أن تكون إنسانا. إذا يتذكر الإخوان قلنا بأنه معنى القوة والفعليات هو أن الوجود الواحد له مرتبتان، مرتبة هو فيها بالقوة، ومرتبة هو فيها ماذا؟ بالفعل. طبعا هنا كنا نقول المرتبة التي هو فيها بالقوة أضعف من المرتبة التي هو فيها بالفعل، ولكن هنا نقول أن هذا الوجود له مرتبتان، مرتبة هو فيها بالإجمال وبالبساطة بنحو اللف، ومرتبة فيها هو فيها بالتفصيل. طبعا إذا كان في مرحلة الإجمال وفي مرتبة الإجمال فله أحكام، وإذا كان في مرحلة التفصيل فله أحكام أخرى. أنت واحدة من الأحكام أذكرها لكم، هذه العلوم الملكة، ملكة الاجتهاد، أمور كلية أنت تعرفها، ولكنه إذا أردت أن تفصلها تكون ماذا؟ علوم جزئية. يعني أنت متى تستطيع أن تفصل هذه الأمور الكلية؟ إذا أنزلتها إلى عالم الخيال، عند ذلك تكون مفصلة. أما قبل أن تنزلها إلى مرتبة الخيال هل يمكن أن تكون مفصلة؟ لا، تبقى على إجمالها وبساطتها. خب إذا نزلت إلى عالم الخيال تكون لها أحكامها الخاصة، لأنه في عالم العقل وفي عالم البساطة كانت مجردة عن المادة وآثارها، ولكن عندما جاء هذا العلم إلى مرتبة الخيال صار ماذا حكمه؟ منزه عن المادة ولكن دون آثارها. مثال أوضح، نفس هذا الأمر الخيالي إذا أنزلته إلى أين؟ إلى الورقة. هذه العلوم التي تعلمها في مرحلة الخيال، يعني في مرحلة التفصيل، لو كتبتها على الورقة، هذه عين تلك أو ليست عين تلك، هي أو ليست هي؟ جواب: نعم هي. أنت عندما تقول اجتماع النقيضين محال في ذهنك، وتكتب اجتماع النقيضين محالا على الواقع، هذا عين ذات أم غير ذات؟ نعم عين ذات، ولكن مع ذلك أحكامه تختلف، لأنه ذات مجرد عن المادة، غير قابل للزوال، غير قابل للانقسام، ليس له زمان، ليس له مكان. ولكن عندما يكتب على الورقة يكون قابل للانقسام، له زمان، له مكان، إلى غير ذلك من الأحكام. ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا إلى نقطة مهمة، ومن هنا يتضح أنه يمكن أن يكون وجود واحد من حيث الحقيقة ولكن له مراتب مختلفة، وفي كل مرتبة يكون له من الأحكام غير تلك الأحكام التي يكون في مرتبة قبلها أو مرتبة بعدها. واضح هذا المطلب؟ هذه القاعدة الكلية التي نريد أن نأخذها. وجود واحد، وبتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، هي وهي غيرها. تعبيره وايد دقيق، هذا المطلب مستفاد من حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، جاءه ذلك الملحد أو المشرك على أي الأحوال كما في الاحتجاج، قال له: يا ابن رسول الله، القرآن الكريم يقول، الآية المباركة التي تقول بأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المستشفي الأشكل على الإمام سلام الله عليه أو أشكل على الآية، قال: يا ابن رسول الله، هذا الجلد الذي عطى في الدنيا فمن حقه أن يحترق يوم القيامة، أما إذا احترق وصار رمادا، هذا الجلد الجديد الذي يأتي على جسم الإنسان، فهذا لم يعطل له في الدنيا، فما ذنب ذلك الآخر؟ هذه اليد عطت في الدنيا فتستحق ماذا؟ العذاب في الآخرة. ولكن عندما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ماذا؟ غيرها، فما ذنب ذلك الغير؟ هذه كلها تعصي في الدنيا، لماذا تحترق في الآخرة؟ الإمام سلام الله عليه، هذا تعبيره في مقام الجواب، قال: هي وهي غيرها، هي وهي غيرها. ثم ضرب مثال الإمام سلام الله عليه، وأعتقد أن المثال للتقريب إلى الذهن، وإلا ليس المراد أنه يحصل هذا. قال: أنه أنت لو أخذت كوزا، ثم هذا الكوز جعلته ترابا، ثم جعلت منه كوزا، هي وهي غيرها أم لا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، هي باعتبار من نفس التراب، وهي غيرها، لأنه ذاك الكوز غير هذا الكوز. ولكن في اعتقادي أن الجواب أدق من هذا، الإمام سلام الله عليه يريد أن يجيب إلى حقيقة، وهي أن هذا الوجود الواحد إذا كان في مرتبة يختلف حكمه عن الوجود في مرتبة أخرى، ولكن هي أنت، هذه المعارف التي تعرفها وهي في الذهن عندما تأتي إلى المادة هي، ولكن وهي غيرها، أحكامها مختلفة. فإذن العلوم لها مرتبتان أو مراتب، الآن بحثنا في مرتبتين منها، مرتبة تكون فيها بالإجمال والبساطة على نحو النفس، غير متميز بعضها عن البعض الآخر، ومرتبة ماذا؟ تكون هي بالتفصيل وبالناشرة، منشورة بعضها عن البعض الآخر، مفصلة بعضها عن البعض الآخر، وهذا هو القسم الثالث من أقسام التعقل. قال: الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل. من هذه الشيء لا فرق مع القسم الثاني، لأن هناك أيضا أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل، ولكن في القسم الثاني كنا نقول متميز بعضها عن البعض الآخر، في القسم الثالث نقول من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي. إذن المراد من الإجمال ماذا؟ مو الإبهام في مقابل التفصيل، بل البساطة في مقابل التركيب والتفصيل، وإنما هو عقل بسيط إجمالي، فيه أي في هذا البسيط كل التفاصيل، ولكن من غير أن يتميز بعضها عن البعض الآخر. أسأل الإخوة هذا المطلب زين، يتأملون فيه، يدققون، لأنه إن شاء الله نحن عندما نأتي إلى علم الحق سنقول أن علمه علم إجمالي، ومرادنا من الإجمال مو الإبهام، وإنما مرادنا من الإجمال يعني ماذا؟ البساطة، لأنه لا تركيب في الحق سبحانه وتعالى. ثم نضيف هذه الجملة نقول علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني إجمال ولكنه فيه كل التفاصيل، ولكن هذه التفاصيل غير متميز بعضها عن البعض الآخر. فلهذا شوفوا العبارة، قال فيه كل التفاصيل. إذن إذا قلنا أن علم الحق علم إجمالي، هذا مو معنى أنه لا يعلم بالتفاصيل إلا بعد ذلك، بل هذا إجمال فيه كل التفاصيل، وتفصيل يظهر بصورة الإجمال، يعني مرتبة من العلم. هو بسيط، ولا يقال أن الإجمال أضعف من التفصيل، لأن الإجمال الذي هو أضعف من التفصيل هو الإجمال بمعنى الإبهام، لا الإجمال بمعنى البساطة الذي مو فقط هو أقوى من التفصيل بل هو خلاق للتفاصيل، منبع تنبع منه التفاصيل. فالحق سبحانه وتعالى عالم بالعالم بما سوى علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. هل ما هو برهانه؟ هذا برهانه سيأتي الآن، فقط احنا في مقام تصور هذه المسألة. قال ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك بها علم فحضرك الجواب في الوقت، فأنت في أول لحظة، يعني قبل أن تأخذ بالجواب التفصيلي، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب، تعلم بكل الأجوبة، تعلم بتلك الأسئلة جميعا علما يقينيا بالفعل لا بالقوة، ولكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بعد الجواب. وأنا معناه أن ذلك العلم الإجمالي يكون منبعا لإيجاد هذه العلوم التفصيلية، كأنما عندك من العلم الإجمالي البسيط منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا أو تعقلا إجماليا. فتلخص مما تقدم أن التعقل إما بالقوة وإما بالفعل، وأن التعقل بالفعل إما تعقل بالفعل تفصيلا وإما تعقل بالفعل إجمالا. ولكن لا يخفى عن الإخوة مرارا، أؤكد هذا المطلب، المراد من الإجمال هنا يعني البساطة الذي هو خلاق للعلوم التفصيلية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس، الفصل الخامس في مراتب العقل. هناك كان في أنواع التعقل، وهنا في مراتب العقل. هناك كنا نستطيع أن نقول في أنواع ماذا؟ العقل، ولكن مرادنا من العقل ماذا؟ التعقل. هنا ماذا مرادنا من العقل؟ في محله قسموا عقل الإنسان إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، كما قالوا في محله أن الحكمة تقسم إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. حتى ما هو الفرق بين الحكمة النظرية والعملية؟ وما هو الفرق بين الحكمة النظرية والعملية وبين العقل العملي والنظري؟ حتى بحث موكول إلى محله، فقط نحن نريد أن نعرف هنا ما هو الفرق بنحو الإجمال بين العقل النظري والعقل العملي. لماذا نحتاج إلى هذه المقدمة؟ لأن هذه المراتب التي نريد أن نذكرها مراتب العقل النظري ولا ارتباط لها بالعقل العملي. السيد الشهيد، الإخوة الذين درسوا الحلقات، في آخر الحلقة الجزء الأول من الحلقة الثالثة يميز بين العقل النظري والعقل العملي. يقول العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، والعقل العملي ما ينبغي أن يعمل. ما يرتبط بالنظر فهو العقل النظري، يعني ما يرتبط بالمعرفة، أنت تريد أن تعرف من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، الدور محال، التسلسل محال، إلى غير ذلك. وأما العقل العملي يرتبط بالعمل، يعني ماذا؟ يعني فيه جنبة تدعو الإنسان إلى العمل، من قبيل إذا علم أن الصدق حسن فهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يكون صادقا في قوله، وأن الكذب قبيح هذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يكون متحرزا عن الكذب. أن العدل كذا، أن الظلم كذا ونحو ذلك. وبعبارة أخرى يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك بأنه أساسا العقل وظيفته المعرفة، ولكن المعارف على قسمين: معرفة فيها جري عملي يعني تستدعي من الإنسان جريا عمليا، ومعرفة لا تستدعي جريا عمليا. علمك بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا يستدعي جريا عمليا، أما علمك بأن العدل حسن والظلم قبيح أو الكذب قبيح أو الخيانة قبيحة تستدعي جريا عمليا أو لا تستدعي؟ نعم تستدعي جريا عمليا. علمك بأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا يستدعي جريا عمليا أو لا يستدعي؟ هذا يرتبط بالعقل العملي، وذاك الأول يرتبط بالعقل النظري. إن بلي احنا عمتنما اشرنا طبعا هذا مو الشيخ المظفر، وانما هذا المطلب الذي ذكره الفارابي في تحقيقه للفرق بين العقل العملي والعقل النظري. ان شاء الله احنا نوكله بلي لا مو متكرات انا ولا مو متكرات الاصول المظفر، وانما الفارابي ذكر هذا للفرق بين العقل العملي. طبعا كلمات كثيرة في هذا المجال إن شاء الله سنشير إليها في بحث نهاية الحكمة عندما نتعرض للعقل العملي وأحكام العقل العملي. إذن في الفصل الخامس نحن نريد أن نذكر مراتب العقل النظري. طبعا في المقابل أكو هناك مراتب للعقل العملي. هذه المراتب للعقل العملي تدرس في علم الأخلاق من جهة، وتدرس في علم العرفان العملي من جهة أخرى. يعني في مراتب الأخلاق في علم الأخلاق ندرس مراتب العلم العقل العملي من قبيل التحلية التجلية إلى نحو ذلك، ثم في العرفان ندرس الفناء الماح الطامس ونحو ذلك من المراتب التي تذكر قد تصل إلى 700 مرتبة أو مسالك متعددة أو أسفار متعددة، هذه بعد حسب التعبيرات التي هي موكولة إلى محلها. على أي الأحوال في الفصل الخامس نحن بحثنا في بيان مراتب العقل النظري. قال ذكروا أن مراتب العقل أربعة. المرتبة الأولى كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. هذا القسم مع القسم الأول من التعقل، يعني من الفصل الأول من الفصل الرابع لا فرق بينهما، ويسمى عقلا بالقوة. فلهذا هناك ما احنا سميناه عقل بالقوة وتعقل ماذا بالقوة، هنا ايضا كذلك. فلهذا لا يوجد فيه مطلب جديد. قال احدى هذه المراتب كون العقل بالقوة بالنسبة الى جميع المعقولات ويسمى عقلا هيولانيا. يعني ماذا يعني عقل بالقوة؟ لان الهيولة هي القوة والمادة الاولى. خب لماذا سمي عقلا هيولانيا؟ قال لشباهته، اي العاقل في خلوه عن المعقولات، لشباهته ماذا؟ الهيولة في كونها، مو في كونه، لان الضمير يعود على الهيولة. غلط، انت اقول مصحح هذه النسخة، انا انما جعلت هذا الكتاب مورد المطالعة ولا هذا النسخة عندي منها، جعلت هذا الكتاب باعتبار انه حتى اصحح الكتاب، والا كان بالامكان نقرا هذا الكتاب حتى انه شسمه، لانه انا اذا كنت اقرا هذا الكتاب ما ادري موارد الغلط حتى اصححه. قرات هذا الكتاب حتى انه موارد الغلط الموجوده في هالنوع من الكتب تصحح، وهذه مصححه على نفس النسخه الموجوده من السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه. ومع ذلك ايضا لا تخلو عن اخطاء، خصوصا نهايه الحكمه التي سنشير اليها في محلها. قال في خلوه عن المعقولات الهيولة لشباهة العقل الهيولة في كون الهيولة بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور، لأنها قوة الأشياء ليست لها فعلية إلا فعلية أنها قبول الأشياء، قوة الأشياء واستعداد الأشياء. كذلك هذا العقل هو فيه قابلية أن يحصل على معقولات بالفعل. هذه المعقولات بالفعل من أين يحصل عليها؟ يحصل عليها من خلال الارتباط بالمادة، يعني من خلال الارتباط بالشرائط المعدة، عند ذلك تفاض عليها معقول، تفاض على هذا الإنسان الذي كان بالقوة يكون بالفعل. وثانيتها، ثانية تلك المراتب، العقل بالملكة. بعد لا يوجد بحث مهم لأنه ما هو مهم ذكرناه في الفصل السابق. وثانيتها العقل بالملكة، وهي المرتبة في العقل النظري التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات، قلت أو كثرت، ولكن بهذا الشرط، فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلق العلم بالنظريات. هذا القدم قدم زماني لو قدم رتبي، من الواضح أنه رتبي. لماذا؟ باعتبار أنه لا، سواء كانت العلوم بديهية أو نظرية كلها مجردة عن المادة، فلا معنى لأن تكون بعضها متقدمة زمانا بعضها متأخرة زمانا. مراد أنه أنت لا يمكنك أن تتعقل نظري من النظريات إلا بواسطة أن تتعقل قبله بديهي من البديهيات. أنت لا يمكنك أن تحصل أن تصدق بقضية إلا إذا صدقت قبلها بقضية أن اجتماع النقيضين محال وأن ارتفاع النقيضين محال، ويسمى العقل بالملكة. وثالثة تلك المراتب العقل بالفعل، وهو تعقله النظريات ولكن بتوثيق البديهيات، يعني استنتاج النظريات من ماذا؟ من البديهيات. طبعا هذه المراتب الإنسان إذا يريد يطبقها على مراتب وجود الإنسان وعمر الإنسان يجدها واضحة. في مرتبة من المراتب هذا الطفل لا يدرك أي معقول من المعقولات، في مرتبة من المراتب يدرك المعقول ويدرك البديهي ولكن تعقله للبديهي قبل تعقله النظري، وفي مرتبة ثالثة أساسا يبدأ ويستنبط النظري من ماذا؟ من البديهي. هاي مرحلة استنتاج النظري من البديهي أنت لا تجدها في الطفل الذي له عمر ماذا؟ 10 سنوات أو 8 سنوات أو 6 سنوات. نعم قد توجد عنده قضية بديهية وقد توجد عنده قضية نظرية، ولكنه لا يستطيع أن يدرك أن هذه النظرية مستنتجة من ماذا؟ من قضية بديهية قبل ذلك. ولكن عندما يصل إلى عمر 20 سنة أو إلى عمر 15 سنة يستطيع أن يستنبط بعض النظريات، القضايا النظرية من القضايا البديهية. قال وثالثة تلك المراتب العقل بالفعل، وهو تعقله النظريات ولكن بتوسيط البديهيات، يعني أنه يستنتج النظريات من البديهيات بواسطة هذه البديهيات وإن كانت مرتبة بعضها على بعضين. المرتبة الرابعة وهو ما يسمى بحسب الاصطلاح العقل المستفاد. العقل المستفاد هو أن يصل الإنسان إلى أو أن يعلم الإنسان علما بالفعل، علما بالفعل أن يعلم ماذا؟ أن يعلم كل ما يمكن أن يعلم. الإنسان أي مقدار يستطيع أن يعلم ما يمكن أن يعلمه؟ لو علمه بالفعل عند ذلك يسمى العقل المستفاد. كل ما يمكن للإنسان بالإمكان العام إذا كان عالما به بالفعل فيسمى عقله بالعقل المستفاد. وهذا العقل المستفاد له اسم آخر قد يسمى في كلمات المشائين بالعقل الفعال. هذا العقل الفعال آخر العقول الطولية في نظرية المشائين. المشائين مو قالوا عندنا العقل الأول وهو الذي يكون سببا في إيجاد العقل الثاني، إلى أن يقولون تصل النوبة إلى العقل العاشر، والعقل العاشر يسموه العقل الفعال، يقولون وهو الذي يوجد عالم المادة بشراشره بشرائطه بكل ما فيه من موجودات. إذا استطاع الإنسان أن يتحد وأن يرتبط بالعقل الفعال عند ذلك يعلم كل ما يمكن له أن يعلمه. فإذا علم الإنسان كل ما يمكن أن يعلمه عند ذلك يكون عقله عقلا مستفادا، أو يسمى العقل بالمستفاد. ورابعتها عقله لجميع ما استفاده. عقله يعني تعقله، بلي شريط بلي قلبناه لنا ظاهرا أنتم كنتم في غفلة يعني في غفلة باعتبار أنه ذهنكم كان يم المطلب فلهذا ما التفتوا له. فلهذا توجيه هجك. ورابعته ورابعة تلك المراتب ذاك الشخص طبعا للمزاحة وإلا مو للتمثيل ذاك الشخص قال أنا ذكرت مطلب بس أنت ما فهمته لسببين، إما لأنه مطلبي فوق ما تتصور وإما ذاك القائل قال مطلبه دون ما تتصور. الأخ إما كان مرتبط بعالم فوق ما نقول. لا له الأخ أخذته أفرح في عالم آخر يعني بعد ألفاظنا صارت دون ما يرتبط. ورابعتها عقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية. أتذكر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في يوم في بحث الوصول في الليل واحد من الطلبة كان جالس في الأخير، لأن سيد الشهيد كان يدرس في مسجد الجواهري صاحب الجواهر في النجف، بعض الأخوة كانوا يأتون يجلسون في آخر البحث. سيد الشهيد ذاك الوقت لا يقبل يجلس على مكان مرتفع ولا يقبل هذا السماعات وكذا شو اسمه، حتى ما كان يقبل هذا الشيء اللي عمله بجوايا هو ما كان يقبل. عشان يقول لسيدنا الأرض باردة مثلا أنتوا وضعكم كذا ما كان يقبل، من كان يجي يشوف أكو بطانية ذابلة أو دوشة يشيلها يخليها على سطح هو يجلس على الأرض. هذه من أخلاقيات عظيمة للسيد رحمة الله. أو كان يخلون مقدم ظهره باعتبار أنه مرمر فباردة بالشتاء خصوصا في النجف، فكان يخلوها أول ما كان يجي كان يوخرها ثم يجلس. على أي لحظة واحد من الإخوة من الآخر صاح سيدنا شوي ارفعوا صوتكم احنا ماذا نسمع. السيد قال عدم استماعك للصوت له سببان مو سبب واحد. السبب الأول انخفاض صوت، السبب الأول احتمال يحتمل فيها. احتمال آخر وهو أنه لا وأنه أكو قصور في أذنك، أفترض أنه صوت سيحنا مرتفع ولكن سببك ماذا تسمع. قال ورابعته عقله لجميع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي يعني عالم العقل وعالم المجردات والسفلي يعني عالم المادة، ولكن بهذه الطريقة باستحضاره هذا العقل الجميع يعني أنه يعلمها بالفعل والتفاته إليها أي إلى تلك المعلومات جميعا والمعقولات بالفعل، عند ذلك يكون هذا الإنسان فيكون هذا العقل المستفاد هذا الإنسان الذي له كل ما يمكن أن يعلمه بالفعل فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. وهذا هي الغاية القصوى للفلسفة، الغاية القصوى للفلسفة أن يكون الإنسان عالما علميا مضاهيا مطابقا للعالم العيني، هذا العالم العيني بعوالمه العلوية وبعوالمه السفلية. هذا هو غرض الإنسان وهذا هو غرض الفلسفة ويسمى العقل المستفاد. طبعا الإخوة لابد أن يلتفتوا إلى هذه النقطة، نحن ليس مرادنا كل من علم مجموعة من المعلومات واستحضرها جميعا يسمى عقلا مستفادا، لا. هذا الإنسان افترض أنه في قدرة الإنسان أن يعلم مليار معقول، افترض هذا الشكل لأنه أكو معقولات لا يمكن قياسها بالعدد ولكن نحن نريد نقرب المطلب نذكرها بعدد معين. افترضوا أن في قدرة الإنسان أن يعقل كما أنه بعض الفيزيائيين المحدثين أو علماء المحدثين يتصورون أن النفس مادية يقولون أن الإنسان بمقدوره أن يعلم مليون معلوم، لكن هذا بعد ما عنده قدر. بس افترضوا هذه النظرية أو افترضوا النظرية التي نفترض فيها أن الإنسان في قدرة أن يتعقل مليار معقول، ما دام أنه يبقى معقول واحد من هذه المعقولات بعد لا يكون عقلا مستفادا. متى يكون عقلا مستفادا؟ إذا تعقل بالفعل والتفت إلى هذه المعقولات بالفعل جميعا. لأنه نحن عبرنا أن العقل المستفاد ما هو التفت للنقطة، عقل المستفاد أن يعقل كل ما يمكن للإنسان أن يعقله. أنت الآن تتعقل افترض مليون معقول ولكن هذا كل ما يمكنك أن تتعقله، لو يمكن أن تتعقل أكثر من ذلك، يمكن أن تتعقل أكثر من ذلك، كل ما يمكن أن تتعقله إذا تعقلته وصار بالنسبة إليك بالفعل، عند ذلك تكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، ويسمى العقل المستفاد على حسب اصطلاح المشائي. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. في هذا الفصل السادس ظاهرا حتى دقيقتين ثلاثة، في هذا الفصل السادس باعتبار أنه هذه الدقائق لابد نحسبها حتى نشوف نخلص المادة الأولى. في هذا الفصل السادس نحن لا يوجد عندنا مطلب جديد إلا في آخر الفصل، يعني في هذا الفصل السادس نحن نريد نشير إلى هذا المطلب كما أشرنا إليه في المطالب السابقة، أن الصور العقلية الكلية من المفيض لها؟ ونحن قلنا المفيض لها هو عالم العقل، لا يمكن أن تكون علتها عالم المادة، وهنا نشير أيضا لا يمكن أن تكون علتها نفس العالم ونفس العاقل، لأن فاقد الشيخ لا يمكن أن يكون معطيا له، المفروض أنه عقل بالقوة، فكيف يمكن أن يكون معطيا لنفسه ما هو فاقد له؟ إذن المفيض للصور الكلية من؟ عقل مفارق مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، مجرد عن المادة وآثار المادة. والمفيض للصور العقلية المثالية الجزئية من هو؟ موجود جوهري مثالي، والأول موجود جوهري عقلي، هذا الذي نشير إليه. قال في مفيض هذه الصور العلمية، أي صور علمية؟ أعم من أن تكون كلية أو أن تكون جزئية. فالإخوة ينظرون للساعات بعد نسي، الحمد لله.